لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، حياة السعداء. وفي هذه الحلقة بإذن الله أثرت أن أجعلها تحت عنوان كيف نؤسس للسعادة في تكوين نواة بيت مسلم حتى أمشي بالتدريج بإذن الله جل وعلا، أي سأدخل في الزوجية. قلت بإذن الله جل وعلا، وقولي هذا إنما هو موجه للآباء وللأمهات، للإخوان وللأخوات، للأبناء وللبنات. قلت إن الزوجية من سنن الله في الخلق والتكوين، أكرر إن الزوجية من سنن الله جل وعلا في الخلق والتكوين. ركزي، فإن الكلام بإذن الله جل وعلا جديد، ولذلك آثرت ألا أعيد ثغرة أو شطرا من كلام، لأن الأمر أمانة يجب أن تؤدى بأمانة بإذن الله جل وعلا. قلت والأدلة على ذلك من قوله جل وعلا ومن كل شيء خلقنا زوجين كما في سورة الذاريات، أيضا ومن قوله جل وعلا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون كما في سورة ياسين، وأيضا من قوله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كما في سورة الحجرات، وأيضا من قوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا في مطلع سورة النساء. وقلنا إن الله جل وعلا كرم الإنسان على بقية المخلوقات، قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم، ولذلك جعل الله اتصال الآدميين، أو إن شئت قلت اتصال الذكر بالأنثى من الآدميين من الموحدين بإذن الله اتصالا كريما مرة ثانية. ولأن الله جل وعلا كرم الإنسان على سائر المخلوقات من باب قوله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم، فإن الله جل وعلا جعل اتصال الرجال بالنساء من الموحدين اتصالا كريما مبنيا على الرضا، مبنيا على الإيجاب والقبول، مبنيا على شهادة كل طرف في أنه أصبح للآخر في الزواج بإذن الله جل وعلا. لماذا؟ حماية للنسل من الضياع وحماية للأنساب من الاختلاط حتى لا يكون الأمر والعياذ بالله بهيميا أو كما عند الملحدين والكافرين وأعداء المسلمين والعياذ بالله جل وعلا، وحتى لا تكون المرأة كلأ مباحا لكل ناعق ولكل مجرم والعياذ بالله، كما نرى في أوروبا وكما نرى في البلاد غير الإسلامية نرى المرأة كلأ مباحا، رغم أنهم يزعمون أنهم يعيشون في حرية ما بعدها حرية، رغم أنهم يزعمون أن المرأة نالت مكاسبها ونالت أهدافها وحققت ما ترجوه، أبدا والله، بل إن المرأة في المجتمع الغربي وفي المجتمع الشرقي الكافر أيضا، في المجتمع الغربي الكافر والشرقي الكافر أو إن شئت قلت الملحد، فإن المرأة صارت كلأ ومرتعة، ولذلك تنتحر النساء بكثرة هناك. لماذا؟ لأن المرأة فكت عرى التوثيق من الأسرة بأسرها، ولأن المرأة جزلها أن تخرج حتى وهي صغيرة حتى وهي شابة مع من شاءت وتفعل ما تشاء، ولذلك فإن المرأة صارت سلعة هناك تعرض في الشوارع وفي الميادين وفي الأماكن القذرة التي تهرق فيها المخدرات وتشرب فيها الخمور ويرتكب فيها الفجور ويحارب الله بكل معصية والعياذ بالله فيها. قلت وأؤكد إن المرأة صارت كلأ ومرتعا مباحا لكل ماذا؟ لكل مجرم ولكل من أصيب بالإيجز ولكل فاجر ولكل فاسق ولكل فاشل، هناك والعياذ بالله تناوبوا عليها فصارت حياتهم حياة بهيمية. ثم الآن يتهمون الإسلام بالإرهاب وبأن الإسلام ما أعطى المرأة حقوقها. لا وربي، لن نرى المرأة جوهرة مصونة إلا في دين الله جل وعلا، إلا في الإسلام. وهذا ليس تعصبا لديننا على الإطلاق أبدا، فإني لا أكلمكم من كوكب آخر وما أحدثكم من ميدان آخر، بل إننا صرنا كأن في قرية واحدة. أقصد صار العالم وكأنه يعيش في قرية. لماذا؟ لأن وسائل الإعلام ربطت العالم الشرقي والغربي، بل ربطت الكرة الأرضية ببعضها البعض، فصار الإنسان يرى الحدث الذي يحدث في أقصى الأرض في نفس اللحظة، ويراه في أقصى الأرض في نفس اللحظة، وفي أدنى الأرض في نفس اللحظة، في شمالها، في جنوبها، في شرقها. نرى الأخبار في لحظتها توا مباشرة، ونرى أحوال الناس. لذلك فإن الذي يفتح على قنواتهم غير المرغوب فيها والتي والعياذ بالله تحمل الشر بين ثناياها يرى أن المرأة صارت رخيصة للغاية لا قيمة لها، بل إن السلعة صارت لها قيمة وكرامة أكثر منها. لذلك أتحدى أي واحد من هؤلاء الذين يزعمون بأن الإسلام انتهك حقوق المرأة أن يأتي بامرأة نالت ذرة من كرامتها وهي لم تسلم بعد، بل إن السلامة في دين الله، وإن الكرامة للمرأة في دين الله جل وعلا، وإن الصيانة للمرأة في دين الله جل وعلا، وإن المرأة ما صارت بهذا الأمر النفيس الغالي إلا بالتزامها بدين الله. حتى المرأة المسلمة التي قلدت الغرب الكافرة وانتهجت نهجهم صارت كمثلهم والعياذ بالله، فقدت أنوثتها، فقدت أمرها، فقدت دينها، فقدت أخلاقها والعياذ بالله. ولذلك حينما يوهن منها البدن وينحني منها الظهر، وحينما يبيض منها الشعر، وحينما يضعف منها البصر تبكي لكن بلا جدوى والعياذ بالله. أعوذ بالله من شر هؤلاء ومن أخلاق هؤلاء ومن فساد هؤلاء. لذلك قلت إن الإسلام وضع هذا المنهج صيانة للمرأة، صيانة للأنساب من الاختلاط، وضع نواة الأسرة حتى يعيش الأولاد في عاطفة الأمومة الطيبة المباركة المصونة، وحتى يعيش الأولاد في كنف الوالد التقي النقي البار بإذن الله جل وعلا، وهي بيئة شأنها شأن الأرض التي يزرع فيها. الأرض الطيبة تنبت طيبة، والأرض الخبيثة تنبت خبثة والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك أريد من الآباء وأكرر أريد من الآباء، من الأمهات، من الإخوان، من الأخوات، من الأبناء، من البنات، أيضا أريد من المتفلسفين، أريد من المتشبعين بحضارة الغرب، أريد من الزاعمين والعياذ بالله جل وعلا لهذه المزاعم الكاذبة بأن المرأة انتهكت حقوقها في الإسلام، أن يسمعوني جميعا ولو كانت فيهم شهامة، ولو كانت عندهم قوة من بيان أو دليل، فليتصلوا وليتحاوروا معي حتى أبين لهم الحق بإذن الله جل وعلا. لذلك قلت الأرض الطيبة لا تنبت إلا طيبة، والأرض الخبيثة لا تنبت إلا خبثة. لذلك رغب الإسلام في الزواج لأجل الطهر، لأجل النقاء، لأجل المعدن الطاهر، لأجل النسب الطاهر بإذن الله جل وعلا. رغب الإسلام في الزواج، فطارة يذكر أنه من سنن الأنبياء ومن هدي المرسلين. أكرر، طارة يذكر أنه من هدي الأنبياء، إنه من سنن الأنبياء ومن هدي المرسلين. يقول جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الله أكبر، هذا في سورة الرعد، وهذا يبين تماما أن ذلك من سنن الأنبياء ومن هدي المرسلين وليس بدعا من الأمر على الإطلاق. أيضا في معرض الامتنان يقول جل وعلا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قال جل وعلا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، لم يقف عند هذا الحد أيضا، بل قال ورزقكم من الطيبات. الله أكبر. وهذا في معرض الامتنان كما في سورة النمل، وإن الأمر لا يحتاج إلى توضيح ولا إلى تفسير، لذلك أستثمر الوقت وأجري في حلقتي ولن أتوقف عن هذه السور. أيضا قلت والإسلام أي إسلامنا دين وسط لا غلو فيه ولا تفريط، حتى بالنسبة لأمر الزواج، حتى بالنسبة للجمع بين الذكر والأنثى لا غلو ولا تفريط. بمعنى هذا الحديث الذي يبين الأمر جليا في الوسطية، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها بعد إذ أخبروا عنها، يعني فأخبروا عنها فكأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، ثم قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من إحنا ومن النبي، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي أن النبي بخلافنا غفر الله له ما تقدم وما تأخر، أما نحن فلا، وأمرنا إلى الله جل وعلا. لذلك فإن الأمر بحاجة إلى عمل، بحاجة إلى جد، بحاجة إلى اجتهاد، لكن بلا غلو ولا تفريط. لذلك فلننظر إلى بقية الحديث. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، مش هترك قيام الليل أبدا، فإني أصلي الليل أبدا، مش هنام أبدا، هقوم الليل كله لله جل وعلا. وقال آخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، أصوم كل يوم كل يوم، مش هفطر ولا يوم، وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر وأنا أعتزل النساء، وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فلا أتزوج أبدا. فجاء صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس المتقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مخلوق يخشى الله جل وعلا، فحينما يقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، على رأس هؤلاء، على رأس الأولياء من الأنبياء ومن الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو أشد الخلق خشية لله جل وعلا، قال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، بصوم وبفطر مش على طول، هكذا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وبنام، أصلي ونام وأستريح، وأتزوج النساء، أنا بتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، اللي بقى يرغب عنها يبقى ليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث عند الإمام البخاري في صحيح، وعند الإمام مسلم في صحيح، وعند أحمد في مسنده، وأظن أن الأمر هذا بمثابة كلام يسجل بمداد من نور لأعداء الله جل وعلا، وأيضا للموحدين لأعداء الله جل وعلا، حتى يشغلوا الوسطية والنور في دين الله جل وعلا، وأن الأمر فيه سعة، وللموحدين لتثبيت أمرهم وعدم الغلو وعدم التفريط، لأن الأمة ما ملك شقاها إلا بالغلو وبالتفريط، والعياذ بالله من الغلو ومن التفريط. ونسأل الله أن نكون على الصراط المستقيم، لأن الطريق واحد لا يتفرع، ولأن الحق واحد لا يتعدد. والزواج يكون بالمرأة الصالحة والزوجة الصالحة كما قال العلماء هي فيض من السعادة، المرأة وحدها فيض من السعادة تغمر البيت، أركز على هذه. قال العلماء والمرأة الصالحة فيض من السعادة تغمر البيت وتملأه سرورا وبهجة وإشراقا، كل هذا من المرأة. ولذلك أقول أعوذ بالله من امرأة إذا دخل عليها زوجها أدخلت الغم على قلبه، وإن أمرها نشزت وارتفعت ولم تؤدي أمره ولم تأتمر بأمره. وأعوذ بالله من امرأة والعياذ بالله تكون سيئة الخلق، نعوذ بالله من ذلك. أما المرأة التي يتحدث عنها الدين، أما الجوهرة المصونة، أما المرأة الصالحة، أما المرأة التقية النقية، أما المرأة السعيدة المسعدة، أما المرأة التي تمثل مصباح البيت، أما المرأة التي تمثل نور البيت، فهي كما أذكر نور يغمر أنحاء البيت ويملأه سرورا وبهجة، ويملأه سرورا وبهجة، لأن المرأة هي نواة البيت، كما أن القلب هو نواة البدن، وكما أن الأسرة هي نواة المجتمع. أؤكد تارة أخرى، المرأة نواة البيت، إن صلحت المرأة صلح البيت بأسره، وإن فسدت المرأة فسد البيت واختل بأسره. كما القلب للبدن، من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كما أن الأسرة نواة للأمة بأسرها، كما أن الأسرة نواة للأمة بأسرها. لماذا؟ لأنها هي التي تفرخ الرجال وتفرخ النساء، لأنها هي التي تتمخض عن الرجال وتتمخض عن النساء، إما أن تتمخض عن السعداء، وإما أن تتمخض عن الأشقياء، إما أن تتمخض عن الطيبين، وإما أن تتمخض عن الخبيثين، إما أن تتمخض بإذن الله عن الأبطال، وإما أن تتمخض عن العيال، إما أن تتمخض عن المتقين، وإما أن تتمخض عن المفسدين. ولذلك قلت المرأة هي كل شيء، المرأة هي الزوجة، المرأة هي البنت، المرأة هي الأم، المرأة هي العمة، المرأة هي الخالة، المرأة هي المجتمع بأسره. ولا أبالغ، وبدون المرأة لا نسل ولا ذرية. ولذلك أقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. مرة ثانية: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. لم يقل، نركز مرة ثانية، لم يقل الدنيا متاع وخير متاعها القيادة ولا الرئاسة ولا الإمارة ولا الممالك أبدا، ولا الوزارات ولا الوجاهات ولا الذهب ولا الفضة ولا البنيان ولا الأطيان ولا العقارات ولا السيارات، لا لا لا لا لا لا لا لا لا أبدا. ولذلك على المرأة الصالحة أن تعتز بذكر ذلك، عليها أن تعتز بذكر ذلك، فهي فضلت على كل هذه الأمور. الدنيا، الذي يقول ذلك من؟ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. خير متاع الدنيا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ حي الله الطيب. معك أبو عبد الرحمن. والنعم. ممكن سؤال شيخ؟ تفضل. هل تعداد الزوجات يكون من حب الدنيا، والذي عنده القدرة على العدل هل تنصحه في الزواج أم لا؟ والذي عنده القدرة على العدل، إيه، على التعدد. نعم. طيب حاضر تعدد نفتح. طيب حاضر. طيب أقول بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله فيك شيخنا ورزقك الله الإخلاص. الله يحفظكم، أسأل الله ذلك. وأقول إذا أراد الزوج أن يسعى إليه أن يتعلم خطى النبي صلى الله عليه وسلم في التعلم، وكان الزوج فهو خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أي نعم. أقول للنساء لم تكتب هذه السعادة عند الزوج إذا التمت في زوجته الصلاحة والقوة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا للرجال بدين تربية، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك حفظك الله. طيب أؤكد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب. أهلا بالحبيب. الله يحفظك إن شاء الله. أقسم بالله العظيم إن أحبك في الله يا شيخ. حبك الذي احتني من أجله بارك الله فيك. الله العظيم في وأتمنى من الله أن ألاقيك يا شيخ وأقدر رأسك ورجليك. والله أنت على رأسي حبيبي. أنت على الله رأسي. الله يحفظك إن شاء الله. جزاك الله الخير يا شيخ. حفظك الله وبارك فيك. الله يحفظك. بالله عليك أسألك الدعاء الخالي لأنه مريض جدا والله يا شيخ. أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله أن يعافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبي؟ حياك الله وحفظك الله وبارك فيك. أسأل الله لك الصحة الدائمة وأن ينير بيوتنا بوجهك دائما. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن ينفع بك وأن يجعلك من الصالحات الربانيات. والله يا شيخي إن خير دين للمرأة هو دين الإسلام، فهو نعم. الذي رعاها وجعلها كاللؤلؤة المكنونة. إيه نعم. وأفضل شيء بنائب السعادة الزوجية في البيت هو اختيار الزوج الصالح واختيار الزوجة الصالحة. أي نعم. وأنا كنت ذكرت حضرتك في الحلقة الماضية بعيد عيد الحب، وأريد أن أذكرك اليوم أن اقترب مولد النبي الصلاة والسلام، ويفعل الناس في هذا العيد أفعال لو كان يحضر النبي لرفضها ومنعهم. فأرجو منك كلمة يا أبي وأسألك الدعاء للزوج الصالح. والسلام عليك. جزاك الله كل خير على هذه اللفتة والنصيحة. جزاك الله كل خير. ولذلك أقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أكرر، وإن الحديث وارد في صحيح الإمام مسلم من طريق عبد الله بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ولذلك أقول لكل امرأة، أقول لكل أم، أقول لكل أخت، أقول لكل بنت: لا تغتري بكلام المجرمين ولا بكلام المرجفين ولا بكلام أعداء الدين من الزنادقة والملحدين، ولكن انظري إلى هذا التكريم من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه غاية التكريم. لا وربي لن ترى المرأة السعادة أبدا عند هؤلاء، بل إنها ستكون والعياذ بالله من الأشقياء. والدليل واضح والأمر واضح، ووسائل الإعلام قد كشفت وبينت فضائح القوم وكشفت اللثام عن جرائم القوم من الرجال والنساء. نعوذ بالله من شرور الملحدين، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا من هؤلاء المعتدين. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث من طريق أبي أمامة: ما استفاد المؤمن، نركز مرة ثانية، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله جل وعلا خيرا له من زوجة صالحة. يعني المؤمن ما استفاد بعد التقوى، والتقوى هي الخوف من الله جل وعلا ومراقبته في السر وفي العلن، والتقوى هي الرأس، لأن التقوى هي الولاية لله جل وعلا. إن الأولياء هم الأتقياء حيث كانوا وأين كانوا، والحديث في صحيح الجامع. ولذلك التقي هو الولي، التقي هو الولي وليس المدفون في ضريح أو ما شابه. التقي هو الولي حقيقة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك دي أعلى المراتب، أعلى مراتب الإيمان، أعلى المراتب. وحينما أنظر إلى المراتب هكذا: إسلام، إيمان، إحسان، تقوى. ولذلك هناك مرتبة شكر الأنبياء كما قال بعضهم من أهل العلم. ولذلك ما استفاد المؤمن، أكرر الحديث من طريق أبي أمامة من قوله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل من امرأة صالحة، أي خير له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته. ولذلك إن تشبهت المرأة بالأجانب لو أمرها زوجها: لا، مثلي مثلك، لا ترفع صوتك، احترم نفسك، لي مبادئ ولك مبادئ، سأشكوك، سأخذك إلى الشرطة، أي حياة هذه؟ أي حياة هذه؟ أي حياة للبؤس والشقاء؟ أسوأ من هذه. أعوذ بالله من تلك. تقف المرأة أمام زوجها وكأنها شيطان، وكأنها صارت الند للند، والعياذ بالله جل وعلا، وذلك من سخط الله عليها، وليس ذلك من السعادة. أما المرأة الصالحة التي استفادها المؤمن بعد تقوى الله جل وعلا هي التي إن أمرها أطاعته، اعملي كذا في الطاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، افعلي كذا، حاضر، قومي كذا، حاضر، كذا، حينئذ يستشعر الرجل حلاوة وسعادة في صدره بطاعة أمره من قبل زوجته. والمرأة أيضا تستشعر أمرها وتستشعر جهدها في بيت زوجها ويقوم الأمر على التلاحم بين الطرفين بإذن الله. هذا يقوم بواجبه وهي تقوم بواجبها، ليس على سبيل التعالي هو يأمر أبدا، بل على اعتبار أنها تقوم بما عليها وهو يقوم بما عليه، والأمر مشترك. يقول صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. ولذلك يقول: إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، ما قالش أرعبته. هناك بعض الزوجات لو نظر إليها ارتعدت الفرائص واصفر الوجه ووقف الشعر. لماذا؟ حينما ينظر له إيه؟ عايز إيه؟ في إيه؟ عايز إيه؟ أعوذ بالله، كأنه أمام ملاكم، أو كأنه أمام مصارع، أو كأنه في حلبة للإجرام. أي حياة هذه؟ حياة الأشقياء. أما وحياة السعداء أهو، وإن نظر إليها سرته، بشرط تكون جميلة، لا، سرته بالنظر الطيب، بالريح الطيب، بالكلم الطيب، بالالتفات الطيبة، تشعره بالرضا، هكذا يشعر بالسعادة بإذن الله. وإن أقسم عليها أبرته، ومش يقسم عليها تقول لو مت، لو حتى حلفت على كين، لو وقفت على مئذنة، لو حتى كنت فوق الكعبة، إلى آخر. حياة الأشقياء. أما حياة السعداء أهي، إن أقسم عليها أبرته، حاضر بإذن الله، سطر إن شاء الله، إلى آخره. وإن غاب عنها نصحته، وفي رواية حفظته في نفسها وماله، تحفظ ماله. مش تجي تتصل تقولك يا شيخ أنا والله باخد من ورا زوجي، ليه؟ لا لا، اشتري ذهب واعمل كيت، واحدة ثانية يا شيخ والله الزوج يعني كسبه كيت، وزيك يعني باخذ يعني مش كتير قوي، يعني ايه، مرة 100، مرة 500، مرة 1000، يعني واحد انت كده لصة، انت كده خاين الأمانة، انت كده خاين للعشرة. يعني عايزين اقول لك ايه، جزاك الله كل خير، ما ينفعش الكلام ده. دي حياة الأشقياء. بعد كده هينتنبه، هيشك فيك، وإن شك فيك بالخيانة في هذه شك في كل شيء. أما المرأة الأمينة فهي أمينة مع زوجها، أمينة على ماله، أمينة تحفظ حتى نفسها في غيابه، لا مش تبقى في الغياب، تخرج تختلط بالرجال، تحدث الرجال، تتكلم مع الرجال، تفعل المنكرات، تلقي هذا وتخرج ذاك. تلكم حياة الأشقياء. أما حياة السعداء فهي الواردة في هذا النص. الحديث بإذن الله عند الإمام ابن ماجة، وله شاهد بإذن الله جل وعلا. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم من طريق أنس: من رزقه الله امرأة صالحة، من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فقد أعانه على شطر، أي على نصف دينه، فليتق الله في الشطر الباقي، فليتق الله في الشطر الباقي. جعل الله المرأة الصالحة، جعل الله الزوجة الصالحة بمثابة شطر الدين، فليتق الله في الشطر الباقي. الحديث عند الإمام الطبراني في الأوسط وهو حسن. أما الرواية التي وردت عند الإمام الحاكم بهذه فإنها ضعيفة، وأحذر منها، فإنها ضعيفة. إذن الرواية التي نحكم عليها بالحسن هي الواردة عند الإمام الطبراني في الأوسط، عند الإمام الطبراني في الأوسط. طيب، الزواج آية، تعالوا بقى نشوف الزواج جاي. كل دي مقدمة لغاية الحين. الزواج آية من آيات الله جل وعلا، وليس والعياذ بالله جل وعلا رغبة في إفراغ شهوة من كلا الطرفين، أبدا لم يكن هذا هو المقصود، ولم يكن هذا هو المراد وحده وحده، لا. ولكن ننظر، الزواج آية، آية من آيات الله. ألم يقل ربنا جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. آية، الله أكبر، من، أي من بعض، من تدل على البضعية ولا تدل على الكلية، من بعض آيات الله التي لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الآيات كثيرة للغاية. ومن آياته، آيات لفظة جمع، مفردها آية، ولذلك الزواج آية. كما أن الآية من القرآن آية، وكما أن الشمس آية، وكما أن القمر آية، وكما أن النهر آية، وكما أن البحر آية، وكما أن الكون آية، فإن الزيجة الصالحة آية من آيات الله جل وعلا، آية من آيات الله جل وعلا. نركز جدا في هذا الكلام، آية من آيات الله جل وعلا. مرة ثانية، كما أن الآية من القرآن آية، وكما أن الشمس آي، وكما أن القمر آي، وكما أن النجم آي، وكما أن البحر آي، وكما أن النار آي، وكما أن الكون آية، فإن الزيجة الصالحة آية من آيات الله جل وعلا، ومن آياته أن خلق، أن خلق، معنى خلق يعني أوجد من عدم مطلقا، أوجد من عدم مطلقا. تقول لي إحنا اتوجدنا من عدم، من عدم مطلقا؟ نعم، الدليل على ذلك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان ده ما كانش أبدا ولا كان له ذكر على الإطلاق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ولا كان له كنية، ولا كان له ذكر، ولا كان أي شيء على الإطلاق. أهو، ولذلك خلق أي أوجد من عدم مطلقة من أنفسكم، ما قالش من الجن جاب لك زوجة، يتصل لي أنا متزوج جنية، يقول لي أنا متزوج جنيتين، أنا عندي ثلاثة من الجن، أنت عندك ثلاث شياطين في مش عايز أغلط ولا بتاع، يقولوا الشيخ بيشدنا، لا أهو اللي تقول لي أنا متزوج جنية أنت كذاب، كذاب. حتى وإن قال ذلك بعض أهل العلم فإن كلام العلماء معلوم الثقة في هذه المسألة. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، واحد يقول لي قال فلان، يا حبيبي أنا أحفظ، أحفظ بإذن الله بالحرف الواحد ما قاله البعض في كنه هذا الأمر في الزواج من الجن، ولك خذها مني. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لم يقل من الجن، لم يقل من الحيوانات، لم يقل إلى آخر هذه الأمور، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة، احنا جينا في الزيجة بقى الزواج اهو، تنكح المرأة، جيت هجيب زوج، هجيب زوجة، تعال يا زوج في اختيار، تعال يا زوجة في اختيار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يا عم الشيخ. حياك الله. بارك الله فيك يا شيخ ويزيدك علما وتوفيقا وسدادك والله يا شيخ. الله يبارك في عمرك ويحفظك. أقسم بالله يا شيخ أنا فخور فخور فخور بك يا شيخ، ولأن أنا مصري مقيم بالسعودية. أسأل الله أن يستر علي وأن يرزقك الإخلاص. أنا أتمنى أن أنا أبوس رد لحضرتك يا شيخ والله يا شيخ، أنت والشيخ محمد حسان ومحمد والشيخ محمد حسين يعقوب وكل الشيوخ قاتل الرحمة، وربنا يبارك فيكم يا شيخ والله. بارك الله في عمرك يا حبيبي. أقسم بالله عيني بتدمع من فرحة باللي فيها يا شيخ والله. أسأل الله أن يجعل الفرحة ملازمة لك وأن يجعلك من سعداء الدارين. أنت خليت الواحد والله يا شيخ، أنت خليت لنا لنا لنا فرحة كده في الإسلام. اللهم لك الحمد يا رب. أسأل الله أن يديمها عليكم وأن يجعلها لإخواننا أهل السنة في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وأن يدمر أعداء الدين. طيب هؤلاء هو باب بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم. ألو. أي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك أهلا وسهلا حياك الله. شيخ محمد أنا كنت عايزة حضرتك تدعي لي وتدعي لأمي بالهداية وصلاح الحال. أسأل الله لكم ولنا الهداية وصلاح الحال وصلاح البال. أسأل الله أن يبارك فيك وفي أمك وأن يجعل حياتكما حياة السعداء إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مرحبا يا شيخ محمد. حي الله الطيب. جزاك الله خير. وجزاك الله مثله. الله يبارك في عمرك. الله عليك وبارك الله فيك والله يعاونك. أسأل الله يبارك فيك ويحفظك حيثما كنت. بارك الله فيك. تسلم. بدني فيك هالكلمتين يا شيخ محمد. فضل. يا قدرة الله شتتي شمل قوم بنا مكروا كلما هموا في مكرهم هبطوا هبطوا هبطوا. الله يجعل أعداءك خالدين ويجعلك من المرفوعين يا شيخ محمد. بارك الله في عمرك. أبشر أبشر النصر الدين الله إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حيا الله شيخنا. حياك الله. بارك الله فيكم وجعلكم الله ذخرا للإسلام وأن يبارك في عمرك وأن يجعلك من الموحدين الأتقياء الأبرار. جزا الله شيخنا خيرا. في الحقيقة والله يعني حينما نسمع فضيلتكم يعني تثلج صدورنا. أسأل الله أن يجعل نحسبك أسد السنة في هذا الزمان وحارس الحدود السلفية. أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. جزاك الله كل خير. طيب أخذ بقى نجي للاختيار. عندي اختيار للزوج وعندي اختيار للزوج. واحدة تقول لك سقني المر، ذللني، قهرني، طيب انت زوجتيه، انت سألت عنه، انت اخترتيه صاحب دين، لا لا لا هو كان مجرم بس قالوا ايه ممكن ربنا يهدئ الله. انت وفي اختيار، انت العيب من عندك وليس من عنده، العيب من عندك انت. لماذا؟ لان الدين وضع لك الاسس من المادي الى اللحد حتى في الاختيار، ما ترك لك ولكن بين لك باذن الله. وهو يقول لك ده انا عايش في ضنك، انا هنتحر، انا تعبان. ليه؟ يقول لك عامله فيا وعامله فيا وفتح البيت كي. الله ليه هي بتشغل ايه رقاصه؟ طب وجايب رقاصه ليه؟ قالوا عشان تهديها وربنا انت اصلا هتبقى شطان معاها، انت اللي هتضيع، هتفتنك في الدين، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وانت جايب ايه؟ يقول الله يعني فيلسوفه. فيلسوف احنا ناقصين نكد، احنا ناقصين نكد، انت جيب لي فيلسوفه ليه؟ هي ناقصه الحكايه، انت جيب انسانه تقي. تعالوا نتعلم مع بعض قضيه الاختيار على اساس لسه ما دخلش في الامر يتنبه. هاني بقى عايز الزوج، يجي الشاب لك عايز الزوج، اي خلي بالك اهو. تعالى الحديث النبي، النبي ما علم من خير الا ودل عليه، وما علم من شر الا ونهى عنه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تنكح المراه لاربع، تنكح المراه لاربع، يعني انا اوضح لك توضيح عجيب، تنكح المراه لاربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ركز في دي. يوم يقولك فاظفر بذات الدين تربت يداك. بخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعند احمد. تعال معايا مره ثانيه: تنكح المراه لاربع. يقول لك يعني المراه بيبقى فيها الرغبه بسبب اربع امور: يا المالها، يا الحسبها، يا الجمالها، يا الدينها. تعال للتفسير الثاني: قلوب الرجال في اختيار النساء على أربع. وده اللي أميل إليه. يبقى الأولاني يقولك المرأة بتختار لأربع أشياء: جميلة، خلاص في ناس بتحب الجمال اختار، لحسابها عشان بنت فلان ده راغبة، لمنها عشان عندها مال كثير حتى وإن كانت والعياذ بالله لا تركع ولا تسجد يجيبها، وفيه لدينها. تعال معاي القول الثاني: قلوب الرجال في اختيار المرأة على أربع: قلوب فرعونية، قلوب قارونية، قلوب شهوانية، قلوب دينية. ولذلك المجتمع لا يخلو من الصور الأربعة. قلب فرعوني ده أول قلب، تيجي تقول له إيه راغب إيه، نجيب لك واحدة إنسانة تقي، لك لا لا لا أنا عايش في مسجد وأنا رايح الجامع، يا عم انا عايز استمتع وعايز اتمتع وعايز اعيش حياتي، عايز احس ان انا عايش. عايز ايه؟ عايز الفخفخه يا اخي. يعني عايز ايه؟ لك عايز نجيب لك فلانه، لا لا لا لا لا لا لا لا لا ابوها مين وبتاع. عايز ايه؟ يقول لك عايزها فلانه ذات الحسب والنسب. الله، ده قلب فرعوني يريد فلانه، ابنه فلان، ابنه فلان الذي وصل إلى كذا وكذا وكذا، وكان كبيرا، وكان ذا وجاهة، وكان قائدا، وكان رئيسا، وكان وزيرا، وكان أميرا، وكان ملكا، ونسي أن الكل من آدم وأن آدم من التراب. المسكين نسي، ما الكبير هيموت، العظيم بيموت، بنت فلان بيموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. عايز تتجوز بنت ملك، وهي يعني الملك، ايه يعني الملك يعني؟ ايه يعني الملك؟ بالعكس، ممكن اقل واحد على ظهر الارض افضل منه، افضل من الامير، افضل من الكبير، افضل من القائد. قال ازاي؟ اهو الحديث في صحيح الامام البخاري وهو في الفتح المجلد 11 372: هذا رجل مر على النبي قال السلام عليكم، فقال له رجل: يا رسول الله ما تقول في هذا؟ شوف هذا رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم فالقى السلام: عليكم السلام. ثاني عدى: السلام عليكم. ألقى عليه رد عليه السلام. فالنبي بيقول له على الأولاني بقى: ما تقول في هذا؟ قال له: يا رسول الله، هذا فقير من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب النساء ألا تخطب له، وإن طرق الأبواب ألا تفتح له، وإن تكلم في المجالس ألا يستمع له. يعني يتكلم في مجلس ناس كبار حدش يعبره، يروح يخبط على بيوت الناس ما حدش يعبره، يخطب واحدة منهم لا لا لا لا لا لا لا ده فقير غلبان. طب الثاني قال له: ما تقول في هذا؟ قال له: غني من أغنياء المسلمين، شريف من أشرف المسلمين، هذا حري والله إن خطب النساء أن تخطب له، يشاور بس، وإن تكلم في المجالس أن يستمع له، وإن طرق الأبواب أن تفتح له. فش بعد كده ده بقى ملوش حل. شوف النبي ببين ميزان الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: لا هذا فقير ده، لا هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فقير ده هو ما قالوش خير من ملء المدينة، لا لا لا، خير من ملء الأرض، من ملء الأرض من مثل هذا. مهم الدين، المهم الدين، ولذلك يموت هذا ويموت ذاك. الفقير بيأكل بملعقة واحدة، الثري بيأكل بملعقة واحدة، الفقير بيتغطى بفراش واحد، الثري بيتغطى بفراش واحد، الثري بينام على مكان واحد، الفقير بينام على مكان واحد. وفي النهاية يجرد هذا من النياشين، من الألقاب، من الوجهات، من القيادات، من الرئاسات، من كل شيء، وعلى القبر. ويجرد الفقير أيضا وعلى القبر، مثل هذا مثل ذاك. ويقف هذا بين يدي الله، ويقف هذا بين يدي الله. يبقى أول قلب قلب فرعوني، يقول أريد فلانة ابنة فلان، ابنة فلان سليلة الحسب والنسب، ونسي أن الكل من آدم وأن آدم من التراب. القلب الثاني بقى قلب قاروني، قلب كده والعياذ بالله، لك أنا عايز واحدة، عايز واحدة وراها يا عم، وراها وراها وراها إيه؟ وراها طين يعني أرض، أرض. والثاني وراها فلوس، أنا عايز. قلب مريض، كل همه المال، كل همه تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، والحديث في صحيح البخاري أهو كل همه المال. نجيب لك فلانة، لا لا لا لا، فلانة تقية، حفظ القرآن، حفظ الحديث، يا ما فيش بعد كده. أنا عايز واحدة وراها فلوس بس، وانا بس والعياذ بالله سلوكها مش مشكلة، مش مشكلة، مهم الفلوس. طيب ده قلب إيه؟ قاروني، يقول أريد أن أنكح فلان ابنة فلان الذي يمتلك الأموال والبنيان والأطيان والذهب والفضة والعقارات والسيارات، ونسي أن الذي يرث الأرض ومن عليها هو الله. فلان ده هيموت ويترك كل شيء، خد إيه؟ أنت نفسك بخليك جبت وجلك ميراث، هتموت وهتجرد من كل شيء، توضع في القبر ما في ملم معك، ما في ملم معك، ما في فلس، ما في فلس معك في القبر. ونسي أن الذي يرث الأرض ومن عليها هو الله. الثالث قلب شهواني، واخذ على رؤية الأفلام والمسلسلات والعك، يجي يقول بقى أنا عايز أتزوج، نجيب لك فلانة، فلانة دي إيه؟ فلانة إنسانة صالحة، لا لا لا لا لا لا، طب عايز إيه؟ عايز واحدة جميلة طويلة، بشعر طويل، بعيون خضرة، بمش عارف ايه، حاجات كده كثيرة. عايز رسام يقعد يرسم له كده واحدة، هي دي، يقول اه هي دي، هي دي. قلب شهواني، يقول اريد ان انكح فلانة ذات القوام الجميل، ذات الشعر الطويل، ذات العينين الخضراوتين، الى اخر هذه الامور. ونسي قول الله جل وعلا: ومن نعمره ننكسه في الخلق، ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون. أم عيون خضرة، أم شعر سايح طويل، أم قوام طويل لكشف رجليها وإيديها وبتتباهى قدام الناس، أيام أيام الشعر هتلاقيها أبيض، ما في شعرة إلا بيضة، أبيض وخشن، العينين ما عادتش شايفة تقول لك أنت مين، الظهر منحني وتكاد تمشي على يديها ورجليها، العظم واهن. هي دي، هي دي اللي كنت بتجري، هي دي اللي لهت وراها، أهذا ماذا هو أمرها؟ ثم تموت. ولذلك يقول أريد أن أنكح فلانة ذات القوام الجميل، ذات الشعر الطويل، ذات العينين الخضراوتين. ونسي قول الله جل وعلا: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ضياع، دي مش حياة بس سعداء، ده حياة التعساء والأشقياء. أما حياة السعداء معانا أهو، شوفوا بعد كده ولك إيه؟ ولدينها. النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ فاظفر. شوف النبي اللي هو يعني يعني يعني يحب كل موحد، وهو أرحم بكل موحد من نفسه بنفسه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص أو حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بيك رؤوف, بيك رحيم وحريص عليك جدا, أو أشد من حرص ولدك بيك. يقول لك إيه؟ فاظفر بذات الدين. يعني هي دي دي تزوجها. وبعدين يقول إيه؟ دربت يداك, أي افتقرت إلى التراب إن لم تفعل ذلك, تذل وما تلاقيش إن ما تزوجت إلا على دين. أي دربت يداك, أي افتقرت إلى التراب إن لم تفعل ذلك, تزوج صاحبة الدين. سبحان الله رب العرش العظيم. ولذلك جاء للحسن بن علي, جاء للحسن ابن علي رجل وقال له, يا في معظم الكتب مكتوب الحسن البصري هو الصواب, للحسن بن علي وقال له, لي ابنة جميلة ويتقدم إليها الكثيرون, ترى أنكحها لمن؟ أزوجها لمين؟ أزوج بنت لي لمين؟ قال أنكحها لتقي, زوجها واحد تقي, فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. يا سلام, إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. مش هتلاقي بقى في المحاكم كل يوم وفضايح, وفضايح أمام الجيران, فضايح أمام الأهل, فضايح في كل مكان, أسرار البيت متفشية في كل مكان, ده شقاء. إنما السعادة هي إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. الله أكبر, جمال ما بعده جمال. ولذلك خير النساء من إذا نظرت إليها, اللي أنت بتختارها بقى, سرتك, وإذا أمرتها أطاعتك, وإذا أقسمت عليها أبرتك, وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ما فيش بعد كده, دي يعني عند النساء وعند الإمام الحاكم ما فيش بعد كده بقى, هي دي المرأة الصالحة, دي الجوهرة المصونة, دي اللؤلؤة المكنونة اللي تضعها في البيت وتأمن على نفسك ومالك وكل شيء وعلى أولادك. هي دي اللي تتباهى وتقول والله والله ما فضحت أخوالكم ولا غيرت نسبكم. فعلا طهرة نقية تقية. ولذلك قال أهل العلم في اختيار المرأة أيضا, ويستحب أن تكون بكرة, لا بأس بالثيب, ممكن تكون ثيب وعظيمة تقية على دين. لما استحباب الشرع يستحب أن تكون بكرة, لأن جابر بن عبد الله لما تزوج بثيب قال له النبي صلى الله عليه وسلم, هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. انظروا في ديننا سعة, شو لك التأفيل والغلظة والغباء وكذا, أبدا مش عندنا الكلام ده أبدا أبدا. هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. والحديث عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم وعند أبي داود وعند النسائي وعند الترمذي وعند أحمد وأيضا في سنن الدارمي رحمه الله رحمة واسعة. ويقول صلى الله عليه وسلم, أربع من السعادة, أربع من السعادة, المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الأنيء. مش ملاحظين حاجة؟ أهو, أقدم على الجار الصالح, أقدم على المركب الهنيء, أقدم على البيت الواسع, الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة مقدمة على الجميع, على الجميع. طبعا حديث صحيح عند الإمام أحمد وعند ابن حبان وعند الإمام ذكره الإمام الخطيب أيضا, وهو في سلسلة الصحيح برقم 282. ولأن الوقت بإذن الله جل وعلا قد انتهى, هأجب على الأسئلة بقى بإذن الله جل وعلا. هل إعداد الزوجات من حب الدنيا؟ يعني واحد عايز يعدل, الأخ بيقصد يعني عايز يعدل, هذا من حب الدنيا, أنت أدرى, أنت أدرى. إن كنت تفعل ذلك تقربا إلى الله جل وعلا وسنة, أم تريد أن تفعل ذلك شهوة أو أن تتملك إلى آخر هذه الأمور. وعامة يعني الإجابة على هذا السؤال زي ما بقول كلام مرة ثانية, التعدد طبعا سنة ولا ينكر ذلك أحد على الإطلاق في دين الله جل وعلا, والقادر على ذلك يفعل بإذن الله جل وعلا ولا بأس, ولا بأس. إنما إن كنت بتفعل ذلك, يعني مرة لقيت واحد جاي يقول لي أنا عايز واحدة البيض بتاعها كذا والشعر, قلت له عندك كام؟ قال عندي ثلاثة والشعر كذا, لو عايز الرجلين تبقى كذا. قلت له حاضر, شوف لك واحد إن شاء الله من هيئة الرسم العام يبقى يجي يرسم لك حبيبي, ويبقى ندور لك على إيه تعدد. انت بتقول عايز تعدد بقصد ايه؟ انك بتقول ان انا ساعد المسلمات وكده، انما قاعد تعجز في ايه الى اخر هذه الامور. عامه عشان ما حدش فاهم لي خطا اعديها، بدعه المولد. طبعا دلوقتي الحلاوه العروسه الحلاوه والحمار الحلاوه والحصان الحلاوه وابو حلاوه والحاجات دلوقتي محطوطه في الشوارع في كل حاجه، وتلاقي بقى الدراويش حولها حي حي ومش عارف ايه وبتاع وكلام عجيب جدا. والله الذي لا اله الا هذا بدعه وليس في دين الله، هذا بدعه وليس من دين الله جل وعلا. باختصار عشان ما حدش بقى يقول لي والمولد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال فلان وقال فلان والشيخ فلان قال، عدتونا من الكلام ده. انا ديني كتاب وسنه واقوال سلف الامه قبل اي حد وعلى راس الكل. تقول الشيخ فلان والله لو هو مين ويخالف الكتاب والسنه اضرب به عرض الحائط ايا كان، مع احترامي لائمتنا الاول. فاما تيجي تقول لي بقى ده ايه، بقول لك بدعه يا حبيبي. ليه؟ البدعه هي كل ما احدث، اي ما احدث في الدين ولم يكن عليه النبي ولا اصحابه لا قولا ولا عملا ولا اعتقادا. انا هسالك، هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ ما انت مش افضل من النبي، قدوتنا واحد. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. هل فعل ذلك النبي؟ اوعى تقول اوعى، ما حصلش. طيب انت مين افضل الامه بعد رسول الله؟ تقول ابو بكر. ابو بكر الله يقطع اللسان الرافضي اللي سب ابو بكر. المهم تقول ابو بكر افضل الامه بعد رسول الله. هسالك يعني بحب النبي؟ يعني ايه بيقتدي بالنبي في كل ذره. هل احتفل ابو بكر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول لي لا. تعال عمر تقول لي ابدا ما احتفل. عثمان ابدا ما احتفل. علي ابدا ما احتفل. والنبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هو ده النبي وده الخلفاء الراشدين. جبت لي بقى منين؟ شغل الفاطميين. تعال بقى للحديث الوارد عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في الصحيح من طريق أم المؤمنين، من أحدث في أمرنا، أي من أحدث من أحدث في ديننا ماذا؟ ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. مردود. هتقول لي الشيخ فلان مردود عليه شغلا يا جماعة. حتى العلماء الأول اللي اجتهد منهم في هذه المسألة، هذا إن أصاب له أجران، إن أخطأ له أجر. لماذا؟ لأنه فهم منهم حسن النية. إنما اللي يجي اليومين دول لك لا، عامل اللي بتاع على رأسه كده أدي البلاصي خضرة وبشيلي وشيل لي علم. إيه يا عم سيدي، يا حبيبي يا عم، ده علمي ده، وده علمي ده، ده بطيخ. العلم قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده بدعة يا جماعة، بدعة. واللي على البدعة دي سامحني وياخد مني الحق، وهنقف حفاة عراة بين يدي الله وإن شاء الله يعلم الحق. بقول لكم إيه، جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يجعلكم من السعداء رجالا ونساء وشبابا وشابات وأطفالا، وأن يبارك في العاملين في قناة الرحمة وأن يحفظهم وأن يبارك في جهدهم. بقول لكم جميعا أسأل الله أن يجعلكم من السعداء في الدارين في الدنيا والآخرة. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.